إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم منطقة النطاط أولا، وسقط حصنها ناعم والصعب بيد المسلمين، ثم افتتح منطقة الشق وسقط حصنها أبي والنزار، والنطاط والشق في الشمال الشرقي من خيبر، ثم فتح منطقة الكتيبة وأسقط حصنها المنيع القموس وهو حصن ابن أبي الحقيق، ثم افتتح منطقة الوطيح ثم منطقة السلالم وأسقط حصنيها. وهذا التسلسل في فتح مناطق خيبر معتمد على وصف الواقدين، ويختلف وصف ابن إسحاق في التقديم والتأخير، فهو يتفق مع الواقدي في أن بداية الفتح كانت لحصن ناعم من منطقة النطاط، ويختلف في تقديم فتح حصن القموس على حصن الصعب. وتدل الأحاديث الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل خيبر قبل انبلاج الفجر، وصلى الفجر قربها، ثم هاجمها بعد أن بزغت الشمس. وقد فوجئ الفلاحون من يهود الذين خرجوا إلى أعمالهم ومعهم مواشيهم وفؤوسهم ومكاتلهم، فوجئوا بوجود المسلمين فقالوا محمد والخميس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فلجأ اليهود إلى حصونهم، وحاصر المسلمون حصن ناعم، وسعت غطفان إلى نجدة يهود خيبر وكانوا حلفاءهم، ولكنهم لم يشتركوا في القتال، فقد خافوا أن يهاجم المسلمون ديارهم. ويقرر الواقدي وصول غطفان إلى حصون خيبر، أما ابن إسحاق فيقرر أنهم عادوا إلى ديارهم قبل وصولهم إلى خيبر. وينفرد الواقدي بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على غطفان ثمر خيبر لسنة مقابل انسحابهم، وأنهم رفضوا ذلك. ولا يصلح الاعتماد على هذه الرواية لضعف الواقدي مع تفرده بها. وحمل راية المسلمين في حصار ناعم أبو بكر رضي الله عنه لليومين الأولين ولم يفتح له، وأصاب المسلمين يومئذ شدة وجهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع للواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له. فطابت نفوس المسلمين. فلما صلى الفجر في اليوم التالي دعا عليا رضي الله عنه ودفع إليه اللواء، فحمله رضي الله عنه في اليوم الثالث، فتم الفتح على يديه. وتشير رواية إلى أن حامل الراية قبل علي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدل أبي بكر رضي الله عنه، وهي رواية ضعيفة، مدارها على ميمون البصري وهو ضعيف. وكذلك وردت رواية تفيد أن أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم تعاقبوا في الأيام الثلاثة على حمل الراية، وهي رواية ضعيفة لضعف رواتها، منهم بريدة بن سفيان وعقب البزار على قصة بعث أبي بكر وعمر وعدم قدرتهما على الفتح، فقال: إن في سياق الحديث غرابة ونكارة، وفي إسناده من هو متهم بالتشيع. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يدعو يهود خيبر إلى الإسلام وما يجب عليهم من حق الله جل وعلا، وقال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حريصا على غنائم خيبر، بل كان همه نشر العقيدة وإزاحة العقبات من طريقها. ولما سأله علي رضي الله عنه: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وقد استشهد في حصار حصن ناعم محمود بن مسلمة الأنصاري، حيث ألقى عليه مرحب رحا من أعلى الحصن، وقد بارز علي مرحبا هذا وقتله، وكان مرحب من أبطال يهود، فأثر قتله في معنوياته. ووردت عدة روايات تفيد تترس علي رضي الله عنه بباب عظيم كان عند حصن ناعم بعد أن أسقط يهودي ترسه من يده، وكلها روايات ضعيفة، واطراحها لا ينفي قوة علي وشجاعته، فيكفيه ما ثبت في ذلك وهو كثير. استغرق فتح حصن ناعم 10 أيام، وتوجه المسلمون بعده إلى حصن الصعب بن معاذ في منطقة النطاط، وكان فيه 500 مقاتل، وفيه الطعام والمتاع، وكان المسلمون في ضائقة من قلة الطعام. وقد حمل الراية في فتحه الحباب بن المنذر وأبلى بلاء حسن، وقاوم اليهود مقاومة عنيفة، واستغرق الفتح 3 أيام. ثم فتح المسلمون حصن قلعة الزبير، وهو آخر حصون النطاط، وقد اجتمع فيه الفارون من حصني ناعم والصعب مع بقية ما فتح من حصون اليهود. وكان حصن قلعة الزبير منيعا مرتفعا، وقد قطع المسلمون مجرى الماء عنهم، واضطروهم إلى النزول للقتال، وأصابوا منهم 10، وفتح الحصن بعد حصار 3 أيام. وانتقل المسلمون من الرجيع إلى المنزلة بعد أن تخلصوا من أهل النطاه وهم أشد اليهود. ولا شك أن موقف المسلمين قوي كثيرا بعد هزيمة أهل النطاه وحيازتهم أطعمتهم ومتاعهم، بالإضافة إلى ما أصاب بقية يهود خيبر من رعب لسقوط منطقة النطاط. وقد توجه المسلمون لفتح منطقة الشق، وهي تحتوي على عدة حصون، منها حصن أبي وحصن النزار. وقد بدأ المسلمون بفتح حصن أبي، وجرت مبارزات فذرية أمام الحصن أصيب فيها مقاتلة يهود، ثم اقتحم المسلمون الحصن وحازوا ما فيه من طعام ومتاع، وتمكن بعض مقاتلة يهود من التحول إلى حصن نزار، وتحصنوا فيه وقاتلوا المسلمين بالنبل والحجارة، ثم تهاوت مقاومتهم أمام حصار المسلمين حتى فتح الحصن، وفر بقية أهل الشق من حصونهم إلى منطقة الكتيبة في الجنوب الغربي من خيبر، وتحصنوا في حصن القموس المنيع، وتحصن بعض فلهم مع أهل حصني الوطيح والسلالم، فحاصرهم المسلمون 14 يوما حتى طلبوا الصلح دون أن يقع قتال، إذ إن حصن نزار كان آخر حصن جرى فيه قتال، وانهارت بعده مقاومة اليهود، فاقتصروا على التحصن في حصونهم، وانتهى التحصن دائما بطلب الصلح. ووصف فتح حصون الصعب والزبير ومنطقة الشط والكتيبة يعتمد على الواقدي الذي انفرد بتقديم صورة واضحة عن أحداث فتح هذه المناطق، وهو إخباري غزير المعلومات رغم ضعفه عند المحدثين، ولكن مثل هذه الأخبار مما يتساهل فيه. أما روايات ابن إسحاق في وصف فتح خيبر فهي مضطربة وتنقصها الدقة إذا ما طوبقت مع مواقع حصول خيبر. وقد ذكرت رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجاهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، يعني الذهب والفضة والسلاح، ولهم ما حملت ركابهم على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوه فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكا والمسك الجلد، والمراد به هنا الوعاء من الجلد، فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب، وقد كان قتل قبل خيبر، وكان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير وفيه حليهم. قال: فقال لسعيته وهو عم حيي بن أخطب: أين مسك حيي بن أخطب؟ قال: أذهبته الحروب والنفقات، فوجدوا المسك، فقتل ابن أبي الحقيق وأخاه وسبى نساءهم وذراريهم، أخرجه أبو داود بإسناد الحسن. ويذكر ابن إسحاق دون إسناد أن الذي أخفى الكنز وسئل عنه هو كنانة بن الربيع، ويذكر ابن سعد كنانة وأخاه الربيع، وفي إسناد ابن سعد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ جدا. وثابت أن يهود حصن القموص سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلح ونكثوا العهد فحاز أموالهم. أما أهل حصني الوطيح والسلالم فإنهم لما أيقنوا بعدم جدوى المقاومة بعد سقوط النطاط والشق والقموص سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم ففعل، وبذلك سقطت سائر خيبر بيد المسلمين، وسارع أهل فدك في شمال خيبر إلى طلب الصلح وأن يسيرهم ويحقن دماءهم ويخلوا له الأموال، فوافق على طلبهم، فكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. وحاصر المسلمون وادي القرى، وهي مجموعة قرى بين خيبر وتيماء، حاصرها ليالية ثم استسلمت، فغنم المسلمون أموالا كثيرة وتركوا الأرض والنخيل بيد اليهود وعاملهم عليها مثل خيبر، وصالح تيماء على مثل صلح خيبر ووادي القرى. كان من بقي على قيد الحياة من مقاتلة يهود في الشطر الأول من خيبر النطاط والشق وانهزموا ساروا والتحقوا بإخوانهم في الشطر الثاني وتحصنوا معهم في حصونهم، وهي عدة حصون أهمها ثلاثة في الشق الثاني من خيبر: القموص بفتح القاف، السلالم بضم الشين، الوطيح ضبطه الواقدي بفتح الواو وكسر الطاء. وبالرغم من إجماع المؤرخين على أن اليهود المعتصمين بهذه الحصون الثلاث لم يستسلموا للقوات الإسلامية إلا بعد قتال شديد ومقاومة عنيدة وحصار دام 14 يوما أو أكثر، بالرغم من ذلك فإن هناك خلافا بينهم: هل افتتح المسلمون شيئا من هذه الحصون عن طريق الاقتحام بالقوة كما فعلوا في حصون النطاط والشق، أم أن جميع هذه الحصون الثلاثة استسلم المدافعون عنها وسلموها للمسلمين عن طريق المفاوضة. يرى ابن إسحاق أن حصنا واحدا من هذه الحصون الثلاثة وهو حصن القاموس قد فتحوا المسلمون بقوة السلاح كما فعلوا في الشق والنطاط. فهو يقول: ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم القاموس حصن بني أبي الحقيق أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب وبأخرى معها، فمر بهما بلال وهو الذي جاء بهما على قتلى من قتلى يهود، فلما رأتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: أنزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بمرأتين على قتلى رجالهما؟ وهذا السياق من ابن إسحاق يدل على أن المسلمين لم يستولوا على حصن القاموس وهو من حصون الشطر الثاني إلا بعد مقاومة عنيفة أبداها اليهود، وفقدوا خلالها عددا كبيرا من القتلى. وجاء في السيرة الحلبية أن الذي تولى فتح حصن القاموس علي بن أبي طالب، وقال إن هذا الحصن سبيت منه صفية بنت حيي بن أخطب كما قال ابن حجر. وقول صاحب السيرة الحلبية هذا يؤيد ما ذكره ابن إسحاق من أن حصن القاموس اقتحمه المسلمون وفتحوه بقوة السلاح. أما الحصنان الآخران الوطيح والسنالم فيتفق ابن إسحاق مع باقي المؤرخين في أن اليهود المعتصمين بهما استسلموا بعد الحصار الشديد وبعد أن أيقنوا بالهلكة. في المغازي أن اليهود بعد أن فقدوا الشطر الأول من خيبر انهزموا وتحولوا إلى الشطر الثاني، واعتصموا مع يهود هذا الشطر بحصونهم الثلاثة الوطيح والسلالم والقموس، واستعدوا للمقاومة وظلوا يقاومون ممتنعين بحصونهم حتى ضرسهم الحصار فاستسلموا. وهنا يختلف الواقدي مع ابن إسحاق، فبين يذكر ابن إسحاق أن المسلمين افتتحوا حصن القاموس بقوة السلاح والحصنين الآخرين يعني الوطيح والسلالم عن طريق المفاوضة، يذكر الواقدي أن جميع الحصون الثلاثة سلمها اليهود للمسلمين عن طريق المفاوضة، وأن المسلمين لم يقتحموا بقوة السلاح أي حصن من هذه الحصون، وإنما فتحت بالرعب الذي قذفه الله في قلوب اليهود بعد الحصار الذي دام 14 يوما. قال الواقدي: ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكتيبة، وهي أحد أودية خيبر، وواد خصب به وحده 40,000 نخلة. تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكتيبة والوطيح والسلالم وهو حصن ابن أبي الحقيق الذي كانوا فيه، فتحصنوا فيه أشد التحصن، وجاءهم كل فل كان قد انهزم من النطاط والشق، الفل بفتح الفاء بقايا القوم المنهزمين، يقال رجل فل وقوم فل. فتحصنوا معهم في القاموس وهو في الكتيبة وكان حصنا منيعا، وفي الوطيح وسلالم وجعلوا لا يطلعون من حصونهم مغلقين عليهم، حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب المنجنيق عليهم لما رأى من تغليقهم وأنه لا يبرز منهم بارز. فلما أيقنوا بالهلكة وقد حصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 يوما، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح. قال أبو عبد الله: قلت لإبراهيم بن جعفر: وجد في الكتيبة 500 قوس عربية. قال: أخبرني أبي عمن رأى كنانة بن أبي الحقيق يرمي ب3 أسهم في 300، يعني في 300 ذراع، فيدخلها في هدف شبرا في شبر، فما هو إلا أن قيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل من الشق في أصحابه، وقد تهيأ أهل القموص وقاموا على باب الحصن بالنبل، فنهض كنانة إلى قوسه فما قدر أن يوترها من الرعدة، وأومى إلى أهل الحصون لا ترموا وانقمع، فما روي منهم أحد حتى أجهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب. ويدل سياق الواقدي وكل المؤرخين أن السيادة على اليهود في الشطر الثاني من مدينة خيبر كانت لبني أبي الحقير رهط حيي بن أخطب سيد بني النضير المنفيين من المدينة، وأن بني أبي الحقيق كانوا بمثابة الملوك بين يهود الشطر الثاني من مدينة خيبر. فقد ذكروا جميعهم أن اليهود المتحصنين في حصن القموص والوطيح والسلالم في القسم الثاني من خيبر لما ضرسهم الحصار، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصب على حصونهم آلات التدمير المنجنيقات وأن يقذفهم بها، أيقنوا بالهلاك، ودب الذعر في قلوبهم، فقرر ملكهم كنانة بن أبي الحقيق التسليم، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوفد يطلب باسمه الاجتماع به للتفاوض على أساس إنهاء الحرب بتسليم اليهود للمسلمين، وكان رئيس الوفد الذي أرسله كنانة بن أبي الحقيق كان اسمه شماخ. فعندما خرج شماخ رسول كنانة بن أبي الحقيق من حصن القموص اعتقله الحرس النبوي، ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مقر قيادته، وهناك أبلغ المندوب اليهودي شماخ النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبعوث من سيد اليهود كنانة بن أبي الحقيق، بعثه ليبلغه استعداد يهود الذين في الشطر الثاني من خيبر للمفاوضة، وأن ملك اليهود كنانة بن أبي الحقيق يرغب في الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب السماح له بذلك، وقد وافق النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع بكنانة بن أبي الحقيق للمفاوضة. فرجع اليهودي شماخ إلى كنانة بن أبي الحقيق وأخبره بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع به، فأمر كنانة أصحابه بالكف عن القتال، ثم خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من زعماء اليهود، ولذا باجتماعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في مقر قيادته حول الحصون جرى التفاوض بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كنانة بن أبي الحقيق وباقي الوفد حول الطريقة التي يتم بها تسليم ما تبقى من منطقة خيبر للمسلمين، وهو القسم الثاني من المدينة. وقد حاول الوفد اليهودي برئاسة كنانة بن أبي الحقيق الحصول على شروط وضمانات مثل التي يحصل عليها أهل الذمة الذين يقبلون الدخول في مفاوضات مع قائد الجيش الإسلامي قبل إعلان الحرب، فيعقدون معه الصلح الذي بموجبه يكون لهم حق البقاء في بلادهم مع الاحتفاظ بأموالهم وممتلكاتهم وإعفاء نسائهم وذراريهم من السبي وحقن دماء الجميع مقابل دفع شيء معين للمسلمين وهو الجزية مع الاعتراف بسلطان الإسلام والخضوع لأحكام قانون. ولكن استعداد كنانة بن أبي الحقيق ووجهاء وأعيان وقادة اليهود في الشطر الثاني من خيبر للصلح استعدادهم للصلح جاء متأخرا، ذلك أنهم لم يبدوا استعدادهم للتسليم على أساس الصلح إلا بعد أن قاوموا أشد المقاومة وامتنعوا بحصونهم وحاربوا المسلمين وقاوموهم إلى درجة عجز الجيش الإسلامي معها عن اقتحام حصونهم الثلاثة الوطيح والسلالم والقموص، بالرغم من المحاولات الهجومية التي استمرت حوالي نصف شهر، الأمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لنصب آلات التدمير المنجنيقات لضرب أبراج الحصون وأسوارها ليسهل على المسلمين اقتحامها، وهو الإجراء الذي جعل كنانة بن أبي الحقيق والمدافعين عن هذه الحصون يوقنون بالهلاك ويفكرون في المفاوضة والتسليم بعد أن تأكدوا أن مقاومتهم لن تجدي نفعا إذا ما تمكنت من جنيقات الجيش الإسلامي من تهديم أبراج وأسوار الحصون التي امتنع فيها هؤلاء اليهود، وقرروا محاربة المسلمين حتى النهاية. وبالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدرك أن كنانة بن أبي الحقيق والوفد المرافق له لم ينزلوا من حصونهم لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن انهارت مقاومتهم وأيقنوا أنهم مأخوذون عنوة، وأن حكمهم كحكم الذين تؤخذ حصونهم وأراضيهم عنوة، فيؤسر مقاتلوهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتؤخذ كل أموالهم غنيمة للمسلمين دونما استثناء كأعداء لم يسلموا إلا بعد حصار وحرب وقتال. بالرغم من هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تسامح مع هؤلاء اليهود، حيث أبرم معهم اتفاقية أهم ما حصلوا عليه فيها حقن دمائهم وإعفاء نسائهم وذراريهم من السبي، وهو أمر ما كانوا ليظفروا به لولا روح التسامح التي عاملهم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بنود اتفاقية التسليم فيمكن تلخيص هذه البنود في الاتفاق النهائي على هذا النحو: أولا، على اليهود أن يخلوا جميع القلاع والحصون ويتركوا كل ما فيها من آلات حربية وأسلحة ليستولي عليها الجيش الإسلامي لتصبح جزءا من أملاك المسلمين الفاتحين. ثانيا، على اليهود أن يسلموا للمسلمين كل ما في حوزتهم من أسلحة وأن لا يحملوا سلاحا ما داموا في خيبر. ثالثا، يتعهد النبي صلى الله عليه وسلم بحقن دماء اليهود الذين جرت المفاوضة باسمهم ويعفي نساءهم وأطفى لهم من الاسترقاء. رابعا، على اليهود أن يجلوا عن خيبر ويغادروها إلى الشام. خامسا، يسمح المسلمون لليهود عند جلائهم عن خيبر بأن يأخذوا من الأموال ما حملت ركابهم. هذه رواية أبي داود عن حماد بن سلم. وقد ذكر بعض المؤرخين أن اتفاقية الجلاء تمت على أساس أن لا يحمل اليهود معهم عند الجلاء شيئا إلا ثوبا كان على إنسان، ولكن الأول أثبت وأقرب إلى أسلوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معاملة المهزومين المطلوب إجلاؤهم، إذ يستبعد أن يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد حقن دماءهم وأعفى نساءهم وذراريهم من السبي والاسترقاق، يستبعد أن يتركهم صلى الله عليه وسلم يغادرون خيبر بنسائهم وأطفالهم وليس معهم ما يقتاتونه ويتبلغون به حتى يصلوا الشام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل بقاء اليهود في خيبر وعدل عن إجلائهم فظلوا فيها حتى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تمشيا مع روح اتفاقية إبقائهم ليعملوا زراعا بنصف المحصول كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. سادسا، يتعهد اليهود على رأسهم سيدهم كنانة بن أبي الحقيق أن يدل المسلمين على جميع الأموال بما في ذلك الكنوز المخفية ويسلموها للفاتحين. سابعا، يوافق اليهود على أن لا ذمة لهم وأن المسلمين في حل من كل التزامات هذه الاتفاقية، وأن دماء اليهود وأموالهم وذراريهم حلال للمسلمين إذا ما خالفوا شيئا من بنود هذه الاتفاقية وغيبوا أو كتموا شيئا مما يجب أن يظهروا. هذه هي بنود الاتفاق النهائي على التسليم، وقد تم إبرام هذه الاتفاقية في مقر قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد على هذه الاتفاقية أبا بكر وعمر وعليا والزبير وعشرة من اليهود. وعقب إبرام هذه الاتفاقية سلم اليهود الحصون والقلاع للمسلمين، كما انتدب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من يستلم الأموال والأسلحة والمزارع والبساتين. وبهذا وضعت الحرب أوزارها في خيبر لاستيلاء المسلمين عليها استيلاء كاملا بعد معارك وحروب طاحنة دامت حوالي شهرين، وهي أطول مدة يقضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي معركة. فهذا ما وقع من فتح الشطر الثاني من خيبر، حصون الكتيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من فتح حصون الشق الأول تحول إلى الشطر الثاني، وهي حصون الكتيبة، وهي ثلاثة كما مر: القموص والوطيح والسلالم. فحصل اليهود فيها أشد التحصن. اختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصون الكتيبة الثلاثة أو لا. سياق ابن إسحاق كما مر صريح في جريان القتال لفتح حصن القموص، بل يؤخذ من سياقه أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط. ومنه سبيت صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنه من غير أن يجري هناك مفاوضات للاستسلام. أما الواقدي فيصرح تمام التصريح أن قناع هذا الشطر الثلاثة إنما أخذ بعد المفاوضات، ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموص بعد إدارة القتال، وأما الحصنان الآخران فقد سلما إلى المسلمين دون ما قتال. ومهما كان فإنه لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حصون الكتيبة فرض على أهلها أشد الحصار، ودام الحصار 14 يوما، واليهود لا يخرجون من حصونهم، حتى هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق. فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الدراري، فأرسل كنانة بن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل فأكلم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فنزل ابن أبي الحقيق فصالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التالي: حقن دماء من في حصونهم من المقاتل، ترك الذرية لهم. يخرج اليهود من خيبر بذراريهم يخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء والكراع، والكراع اسم لجميع الخيل والحلقة وهي السلاح، وعلى البز وهو متاع البيت من الثياب خاصة، إلا ثوبا على ظهر إنسان، وألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا. أخرجه أبو داود بإسناد الحسن وابن حبان بإسناد صحيح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا. فصالحوه على ذلك وتم تسليم الحصون إلى المسلمين. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج أهل خيبر من أرضهم كما صالحوه، سألوه أن يقرهم فيها، أي في أرضهم، على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقالوا له: يا محمد، دعنا نكن في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم وأعمر لها. لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليه، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك على أن يكفوا المسلمين العمل ولهم نصف الثمر. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، أي على مزارع خيبر، وكانوا لا يفرغون للقيام عليها، فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي لليهود، خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نترككم على ذلك ما شئنا. فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى تيماء وأريحا كما في الصحيحين. سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنه، وكانت تحت كنانة بن أبي الحقيق، وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي مفصلا إن شاء الله جل وعلا. على الرغم من هذه المعاهدة، فقد غيب ابن أبي الحقيق مسكا، أي جلدا، فيه مال وفيه حلي لحيي بن أخطب، وكان قد قتل في غزوة بني قريظة كما مر، وكان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت بنو النضير. أخرج ابن حبان في صحيحه وأبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فغيبوا مشكا لحيي بن أخطب، وكان قد قتل قبل خيبر، وكان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير فيه حليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي: ما فعل مشك حيي الذي جاء به من النضير؟ قال: أذهبته النفقات والحروب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير بن العوام فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خريبة هاهنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في خريبة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، أحدهما وهو كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق زوج صفية بنت حيي رضي الله عنه. ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غنائم خيبر بين أهل الحديبية، لأن الله تعالى كان وعدهم إياه، ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضر خيبر. جابر من أهل الحديبية ومن أصحاب بيعة الرضوان، لكنه تخلف عن خيبر، فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر قسمها على من وعدهم الله تبارك وتعالى مغانم كثيرة، وهم الذين شهدوا بيعة الرضوان في الحديبية، منهم جابر ولكنه لم يشهد خيبر، ومع ذلك قسم له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسهم من حضره. ثبت في صحيح البخاري أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لم يشهد خيبر، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغان. وروى أبو داود في سننه بسند صحيح عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين. وفي رواية أخرى عند أبي داود بسند حسن عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. قال البيهقي في الدلائل: وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل فرس سهمين، وللفارس سهما، ولكل راجل سهما. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، الراجل الذي على رجليه يقاتل ولا فرس له فله سهم واحد، وأما أصحاب الأفراش فالفرس له سهمان وللفارس سهم واحد. فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله 3 أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. أخرج النسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام 4 أسهم، واحدة سهم للزبير وسهم لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير رضي الله عنهما وسهمان للفرس، فهذه 4 أسهم ضربها النبي صلى الله عليه وسلم للزبير يوم خيبر. ورضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبيد والنساء، الرضخ العطية القليلة. قال النووي: وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم. وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير أهل العلم، وفيه أن العبد يرضخ له ولا يسهم له، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء. أما من شهد خيبر من العبيد والنساء فرضخ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنيمة ولم يسهم له. أخرج أبو داود والترمذي والإمام أحمد سند صحيح عن عمير مولى أبي اللحم، أبي اللحم أي الذي يرفض اللحم ويأباه ولا يأكله، هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ليرضخ له، فأمر بي فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره يعني لصغره فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. قال السندي في شرح المسند: خرثي المتاع بضم الخاء وسكون الراء هو أثاث البيت. وأخرجه أيضا الترمذي وأحمد. وروى الإمام أحمد في المسند بسند ضعيف عن امرأة من بني غفار قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار، فقلنا له: يا رسول الله، قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا، وهو يسير إلى خيبر، فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: على بركة الله. قالت: فخرجنا معه وكنت جارية حديثة، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفي، وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها، فوالله لا تفارقني أبدا. أخرجه أحمد وأبو داود. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرضخ لمن خرج معه من النساء من الغنيمة ولم يقيده بغزوة خيبر. لما رجع المسلمون إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي منحوهم إياها لما قدموا عليهم المدينة. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، لما هاجروا وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من ثمارها. لما أفاء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها، أي قسم الغنائم على 3600 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وهو 1800 سهم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وهو ما غنمه المسلمون من منطقتي الشق والنطاه وما أحيز معهم. وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف الثاني من الغنائم، وهو 1800 سهم لنوائبه وما ينزل من أمور المسلمين. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القسم ما حازه المسلمون من حصون الوطيح والكثيبة والسلالم وتوابعها. هذا التقسيم ورد في عدة أحاديث صحيحة صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأخرجها أبو داود في سنن. العلماء يقولون إن هذا التقسيم مبني على ما فتح صلحا وما فتح عنوة. قال البيهقي رحمه الله: هذا لأن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين. قال ابن القيم الإمام رحمه الله: فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة، والإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها ووقفها، أو قسم بعضها ووقف البعض الآخر، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاث، فقسم قريضة والنضير ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر وترك شطرها. قال: وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له. الأدلة ترجح كلامه رحمه الله تعالى من أنها فتحت عنوة، وذلك لما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة، وصححه الألباني. وقد وردت أحاديث تفيد بأن بعضها فتح عنوة وأن بعضها فتح صلحا وهي ضعيفة، ضعفها الألباني رحمه الله. قال: فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم للفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه وللراجل الذي يقاتل على رجليه بلا فرس، أعطاه سهما واحدا كما في الصحيحين. أسهم النبي أيضا من غنائم خيبر لأهل السفينة من مهاجرة الحبشة الذين حضروا بعد الفتح، وهم جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ولم يقسم لأحد لم يشهد الغزوة سواهم كما في الصحيحين. أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني هاشم وبني المطلب من سهم ذوي القربة، ولم يقسم لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل من ذلك السهم. الغنيمة غنيمة المسلمين تقسم إلى 5 أخماس، قسموه إلى خمسة أخماس، أربعة أخماس منها توزع على المقاتلين، وخمس لله ورسوله، وهذا الخمس يقسم خمسة أسهم توزع على من ذكرهم الله تعالى في هذه الآية. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالغنيمة تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس توزع على المقاتلين، خمس لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الخمس يقسم خمسة أسهم توزع على من ذكرهم الله تعالى في هذه الآيات المطهرة. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس. قال: فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري في الصحيح. وقال ابن كثير رحمه الله: وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب، لأن بني المطلب وازروا أي أيدوا وناصروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام، ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية له، مسلمهم طاعة لله ولرسوله، وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل، وإن كانوا أبناء عمهم فلم يوافقوهم على ذلك، بل حاربوهم ونابذوهم وملأوا بطون قريش على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا عبدا يقال له عمير، أعطاه من الغنيمة ولم يسهم له، رضق له ولم يسهم له، لم يسهم له أي لم يعطيه سهما معلوما كبقية الجيش، وإنما أعطاه شيئا من الغنيمة ترضية له. وهذا هو حكم العبد المملوك في الشريعة الإسلامية، أنه إذا قاتل مع المسلمين لا يسهم له كبقية الجنود، وإنما يعطى من الغنيمة ما يراه الأمير. قال عمير مولى أبي اللحم، قال وكيع: أبي اللحم كان لا يأكل اللحم فسمي بآب اللحم. قال: شهدت، يقول عمير مولاه: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كلموه في شأن مادحين إياي، فأمر بي فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره، يعني يسحب السيف على الأرض لصغار سنه، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، يعني من أثاث البيت كالقدر وما أشبه من الغناء، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ويروي أبو هريرة قصة له مع أبان بن سعيد بن العاص، فيقول رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحه، وإن حزم خيلهم ليف. الحزم جمع حزام، وهو ما يشد به الوسط، فهذه الأحزمة للخيل كانت من الليف، يعني كانوا في رقة من الحال. فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله، يعني من غنائم خيبر، وكانوا قد أرسلوا سرية قبل نجد، فكانوا مجاهدين في سبيل الله جل وعلا. فقال أبو هريرة: فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال أبان: أنت بها يا وبر، فحذروا علينا من رأس ضال. قال أبان: أنت بها، أي أنت تقول بهذا وأنت بهذه المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وبر؟ عن أبي حاتم أن العرب تسمي كل دابة من حشرات الجبال وبرا، وقيل هي دابة صغيرة كالهرة وحشية. فحذروا علينا، أي تهجم علينا بغتة من رأس ضال. قال ابن دقيق العيد: الضال هو السدر البري، والمعنى تنزل علينا من رأس شجر السدر، وهو يريد التحقير، يعني يريد أن يبكته، يعني لماذا تتكلم أنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. كانت ثمار خيبر كثيرة جدا، حتى إن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قدرها بأربعين ألف وشق في الخرص، يعني حذر ذلك وقدره وهو على رؤوس النخيل بأربعين ألف وشق، والوشق ستون صاعا، فالنخيل في خيبر كان كثيرا جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمارها، فلما كان حين يصرم النخل يعني يقطع، بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة فحجر عليهم النخل، يعني قدره، فقال في ذه كذا وكذا. فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. فقال ابن رواحة: فأنا ألي حجر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. المعنى أنهم لما قالوا له أكثرت علينا اتهموه بالظلم، وأن الثمار أقل من ذلك، فلو أعطوه 20,000 وشق وهي نصف ما قدره ابن رواحة ستبقى لهم أقل من ذلك. فقال لهم: إذن أعطيكم أنا 20,000 وشق وأخذ ما تبقى وهو يزيد. قالوا: رضينا أن نأخذه بالذي قلت. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. فلما قال لهم ابن رواحة ذلك أخذوا الثمرة وعليهم 20,000 وشق. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. كان من بين الغنائم التي غنمها المسلمون في غزوة خيبر صحائف متعددة من التوراة، فلما جاء اليهود يطلبونها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسليمها لهم، ويشهد شاهد من أهلها هو إسرائيل ويلفنسون، يقول معلقا على هذه القصة وهو يهودي، يقول ويدل هذا على ما كان لهذه الصحائف في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم من المكانة العالية، مما جعل اليهود يشيرون إلى النبي بالبنان ويحفظون له هذه اليد حيث لم يتعرض بسوء لصحفهم المقدسة، ويذكرون بإزاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا على أورشليم وفتحوها سنة 70 قبل الميلاد، إذ حرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم، وكذلك يذكرون ما فعله المتعصبون من النصارى في حروب اضطهاد اليهود في الأندلس حيث أحرقوا أيضا صحف التوراة، وهذا هو البول الشاسع بين الفاتحين ممن ذكرناهم، يعني من الرومان وكذلك من أولئك النصارى الكاثوليك في الأندلس، وبين رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. استغنى المسلمون بفتح خيبر كما روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. يعني كانوا يعانون قبل ذلك من الجوع والجهد والمشقة، قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. بل إن عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. قال الحافظ: أي لكثرة ما فيها من النخيل، إشارة إلى أنهم كانوا قبل فتحها في قلة من العيش. الآن نشبع من التمر، معنى ذلك أنهم لم يكونوا يشبعون من التمر. بل يقول ابن عمر: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر رضي الله تعالى عنه. روى مسلم في صحيحه عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب، لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبا، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة. أما بالنسبة للطعام الذي غنموه فكانوا يأخذون حاجتهم من دون أن يقسم. أخرج أبو داود في سننه بسند قوي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قيل له: هل كنتم تخمسون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، فلم يقسم. وقال عياض رحمه الله: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب فيأكلون منه قدر حاجتهم، ويجوز بإذن الإمام أو بغير إذنه، يعني هذا لا يعد غلولا. استشهد في غزوة خيبر أعرابي، وقصته في ذلك عجيبة. أخرج الحاكم والنسائي بسند صحيح عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أهاجر معك. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسم، وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم أي إبلهم التي يحمل عليها وتركب، فلم يقل حاضرا عند القسمة. فلما قسم له النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ما قسم له لأصحابه، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ فجاء فقال: يا محمد، ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه، بسهم فأموت فأدخل الجنة. من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من جعل نفسه في مقام تركه فيه، فالثلاثة الذين خلفوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان المنافقون قد جاءوا فاعتذروا فقبل عذرهم، وأما الثلاثة الذين خلفوا فجاءوا فصدقوا، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم لصدقهم، وكانت محنة. فلما جاء الأعرابي فقال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت وأدخل الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. وليست الأعرابي وحده، وإنما لكل مسلم: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به يحمل وقد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه. وكان مما ظهر من صلاته عليه: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا فأنا عليه شهيد. مر معنا عند ذكر أحكام الجنائز أن الشهيد يصلى عليه ولا يصلى عليه، فيجوز أن يصلي عليه. الشهيد لا يغسل ويكفن في ثيابه التي قتل فيها ويدفن حيث قتل ولا يصلى عليه، هذا هو الأصل. ولكن إذا صلي عليه جاز، ولذلك جاءت النصوص بالصلاة على بعض الشهداء وعدم الصلاة على آخرين. فهنا صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظهر من صلاته عليه: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا فأنا عليه شهيد. والذين يقولون إن النصوص لم تثبت صلاة هي صلاة الجنازة يقولون إن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصلاة بمعنى الدعاء. فهذه قصة عجيبة تدل على أن الصدق يدور عليه الأمر، وهو المحك الذي ينبغي أن يعاد إليه والمحور الذي ينبغي أن يدار حوله. الصدق، صدق الباطن والقصد والنية. قال: إن تصدق الله يصدق. وكان رجل من أشدع مات فلم يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب أنه غل من الغنيمة. الغلول بضم الغين واللام السرقة من الغنيمة قبل القسم. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند حسن عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: إن رجلا من المسلمين من أشجع توفي بخيبر، وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. قال: فتغيرت وجوه القوم لذلك. فلما رأى الذي بهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعا فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي عليه، ولو لخرزات لا تساوي شيئا، ولكنها غلول. والأمانة لا تتجزأ، الأمانة شيء ثابت، وكل لا يقبل القسمة ولا التجزئة، إما أن يكون أمينا وإما أن يكون غير أمين. قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بخيبر بعدما فتحها ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث إلى النجاشي بعد الحديبية عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، وكتب معه إليه أن يرسل من بقي عنده من أصحابه كما مر ذلك. ففعل النجاشي وحملهم في سفينتين. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفرا وأصحابه قد قدموا عليه خيبر فرح فرحا عظيما، وقبل جعفر بين عينيه وقال قولته المشهورة: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، وقال الذهبي مرسل، وأخرجه أبو داود في سننه وهو مرسل. وذكر الألباني رحمه الله تعالى طرق هذا الحديث وشواهده وحسنه في تعليقه على فقه السيرة وصححه في السلسلة الصحيحة. قدم مع مهاجري الحبشة جعفر وأصحابه الأشعريون، وكانوا 53 رجلا، فيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه. قال الحافظ: وإنما تأخروا هذه المدة إما لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك، أي بخبر هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإما لعلمهم بما كان المسلمون فيه من المحاربة مع الكفار، فلما بلغتهم المهادنة آمنوا وطلبوا الوصول إليه. روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه قال: خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر حتى جئنا مكة. هذا في بداية الدعوة لما بلغهم الخبر أن النبي قد بعث، فخرجوا وركبوا البحر. قال: حتى جئنا مكة وإخوتي معي في 50 من الأشعريين وستة من عك، ثم خرجنا في البحر حتى أتينا المدينة. يجمع بينه وبين ما في الصحيح أنهم مروا بمكة في حال مجيئهم إلى المدينة، ويجوز أن يكونوا دخلوا مكة لأن ذلك كان في هدنة الحديبية. فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة واسمه عامر، والآخر أبو رهب بضم الراء وسكون الهاء واسمه مجدي بفتح الميم وسكون الجيم وكسر الدال. إما قال في بضع، وإما قال في 53 رجلا من قومي الأشعريين، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، كأن الريح هاجت عليهم فما ملكوا أمرهم حتى أوصلتهم السفينة بلاد الحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده. فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا، أي إلى الحبشة، وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. وقع في رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط البخاري أنهم قدموا بعد فتح خيبر بثلاثة أيام، فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. وهذا في الصحيحين. قال الحافظ: يعكر على هذا الحصر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ولفظه: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، يعني البساتين والحدائق. ويجمع بين هذا وبين الحصر الذي في حديث أبي موسى أن أبا موسى أراد أنه لم يسهم لأحد لم يشهد الوقعة من غير استرضاء أحد من الغانمين إلا لأصحاب السفينة، وأما أبو هريرة وأصحابه فلم يعطيهم إلا عن طيب خواطر المسلمين، يعني كان يستأذن المسلمين من أصحاب الحق في الغنيمة أن يعطي هؤلاء، وأما أصحاب السفينة ومن جاء معهم من الحبشة جعفر ومن كان معه فهؤلاء لم يستأذن فيهم أحد، وإنما أعطاهم من غير استئذان أصحاب الغنيمة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أحمد في مسنده الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار لفظه: ما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنما قط إلا قسم لي إلا خيبر، فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة. إسناده ضعيف، ومع ضعف إسناده فهو منكر المتن لمخالفته لما صح من حديث أبي موسى الأشعري الذي تقدم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم لهم وهم لم يشهدوا خير. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم غدا أقوام. هذه رواية أحمد في المسند، رواية ابن حبان: يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم. يخاطب الصحابة رضي الله عنه فيقول: يقدم عليكم غدا أقوام، في رواية ابن حبان: يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم، أي قلوبهم أسرعوا إلى قبول الحق، لذلك آمنوا وهاجروا إليه بلا سبق محاربة. فقدم الأشعريون وفيهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فلما أن قدموا تصافحوا، فكانوا هم أول من أحدث المصافحة. زاد ابن سعد في طبقاته بسند ضعيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأشعريون في الناس كصرات فيها مسك. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا، أرملوا أي فني زادهم، وأصل أرملوا من الرمل، فأنهم لصقوا بالرمل من القلة. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. قال الحافظ في الحديث فوائد: منها فضيلة عظيمة للأشعريين قبيلة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه تحديث الرجل بمناقبه، وفيه جواز هبة المجهول، وفيه فضيلة الإيثار والمواساة، وفيه استحباب خلط الزاد في السفر وفي الإقامة أيضا. وأخرج الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عياض الأشعري رضي الله عنه قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى. وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والإيماء الإشارة بالأعضاء كالرأس والجسد والعين والحاجب. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. يعني ولكن أستدل عليها بأصواتهم يتلون كتاب ربهم بالليل. وأبو موسى الأشعري كما هو معلوم أوتي مزمارا من مزامير داود، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حسن الصوت بالقرآن جداً. قال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود، وقد كان يقرأ ويتلو في ليلة فسمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقف يستمع من حيث لا يعلم بذلك أبو موسى رضي الله عنه. فلما لقيه في الصباح قال لو رأيتني وأنا أستمع إلى تلاوتك الليلة، فقال لو علمت أنك كنت تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيين، يعني كان يقرأ عفوا، ولو علم بمقام النبي صلى الله عليه وسلم منه مستمعا قال لحبرته لك تحبيرا. في هذا الحديث أن رفع الصوت بالقرآن بالليل مستحسن، لكن محله إذا لم يؤذي أحدا وأمن من الرياء، لأن يرفع الصوت بتلاوات القرآن لكي يقال يقرأ ويقوم الليل، إنك أن تبيت نائما وتصبح نادما أحب إلى الله عز وجل وخير لك من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. أنين التائبين أحب إلى الله من زجل المسبحين، أنين التائبين ودموعهم أحب إلى الله تبارك وتعالى من زجل المسبحين. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة، يعني يفخرون عليه. ودخلت أسماء بنت عميس، عميس بضم العين، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما قتل عنها في مؤتة تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. دخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا، يعني من الحبشة من أصحاب السفينة يركبون البحر كما سيذكر ذلك عمر رضي الله عنه، وهي ممن قدم معنا. دخلت على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشية من هاجر، فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة ابنته، وأسماء رضي الله عنها عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ فقالت حفصة أسماء بنت عميس، فقال عمر الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء نعم، فقال عمر سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت في السياق علمت مدى غضبها، فهي تنهي الكلام ثم تبدأ كلاما جديدا رضي الله عنه. كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله، ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنها تضع قدميها في مدرسها تقول ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه، يعني سأنقل له ما قلت من غير زيادة ولا نقصان. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم له ولأصحابي هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، متفق عليه. هذا يدل على فضل أصحاب السفينة. في رواية ابن سعد في الطبقات بسند صحيح قالت أسماء: يا رسول الله، إن بلالا يفخرون علينا ويزعمون أن لسنا من المهاجرين الأولين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لكم هجرتان، هاجرتم إلى أرض الحبشة ثم هاجرتم بعد ذلك. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا، أي أفواجا وفرقا متقطعة، يتبع بعضهم بعضا، واحدهم رسل بفتح الراء والسين، يأتونني أرسالا يسألوني عن هذا الحبيب. ما في الدنيا شيء هم به أفرحوا ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس بأحق بي منكم. له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرة، ففرحوا بهذه البشرى فرحا عظيما. وروى ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، وهم مهاجرة الحبشة ولكنهم كانوا يركبون البحر، فقيل لهم أصحاب السفينة وقيل لهم مهاجرة البحر، قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فتية منهم: بلى يا رسول الله، بين نحن جلوس، يعني وهم في الحبشة، بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء. القلة بضم القاف الحب العظيم، سميت قلة لأنها تقل أي ترفع وتحمل. مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. الحديث رواه ابن ماجه بسند حسن. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قال: إن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. في الحديث فوائد، منها جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب منهم ذلك: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ وجوب بيان حكم ذلك على العالم ده، وفيه ذم فاعل المحرمات، وأن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل، وفيه كراهية الصلاة في المقابر سواء كان بجنب القبر أو عليه أو إليه. لعل الحافظ يريد كراهة التحريم. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر الدوسيون من قبيلة دوس، فيهم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، وقد مر الكلام عن الطفيل رضي الله عنه وأنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وأسلم على يديه، ثم ذهب يدعو دوسا، فلم يزل الطفيل بأرض دوس يدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معه من قومه حتى نزل المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس، فيهم أبو هريرة وعبد الله بن أزيهر رضي الله عنهم. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عراك عن أبيه قال: إن أبا هريرة رضي الله عنه قدم المدينة في رهط من قوم، والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد استخلف شباع بن عرفطة على المدينة، قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى كافها يا عين صاد، وفي ثانية ويل للمطففين، قال: فقلت لنفسي: ويل لفلان، إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كان كان بالناقص. قال: فلما صلى زودنا شيئا حتى أتينا خيبر، وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال: فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، يعني نريد أن نعطي الدوسيين شيئا، قال: فأشركونا في سهامهم. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. قال: وأبق مني، أي هرب مني، غلام لي في الطريق، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبين أنا عنده اطلع الغلام الذي أبق، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك؟ فقلت: هو حر لوجه الله، فأعتقته. وهنا أيضا قصة الرجل الذي قطع براجمه، والبراجم بفتح الباء مفاصل الأصابع، روى الإمام مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو رضي الله عنه، وهاجر معه رجل من قومه، فجتووا المدينة، أي أصابهم الجوى، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، فجتووا المدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له. المشاقص جمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف، وهي نصل السهم، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، أي نزفتها حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي لهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال الطفيل: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. رواه مسلم. قال النووي في هذا الحديث حجة بقاعدة عظيمة لأهل السنة، أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة. وهذا الحديث شرح للأحاديث الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار، وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، فإن هذا عوقب في يديه، ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر. ما الفرق بين هذا والمنتحر؟ إن قيل ما الجمع بين هذا الحديث، بين حديث الذي قطع براجمه وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق الحسن بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، الحز القطع، فما رقأ الدم حتى مات، أي فما سكن الدم ولا انقطع حتى مات الرجل. فقال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. قال ابن كثير رحمه الله: الجواب من وجوه، يعني كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث آخر الذي قطع براجمه ودخل الجنة، بل دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم له فقال: اللهم وليديه فاغفر. قال الحافظ ابن كثير: الجواب من وجوه، أحدها أنه قد يكون ذاك مشركا وهذا مؤمن، الثاني قد يكون ذاك عالما بالتحريم وهذا غير عالم لحداثة عهده بالإسلام، الثالث قد يكون ذاك فعله مستحلا له وهذا لم يكن مستحلا بل مخطئا، الرابع قد يكون أراد ذاك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه، بخلاف هذا فإنه يجوز أنه لم يقصد قتل نفسه وإنما أراد غير ذلك، الخامس قد يكون ذاك قليل الحسنات فلم تقاوم كبر ذنبه المذكور فدخل النار، وهذا قد يكون كثير الحسنات فقاومت الذنب، لعله أخذ هذا من قوله: وغفر لي لهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقاومت الذنب فلم يلج النار بل غفر له بالهجرة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى الشين في يده فقط، وحسنت هيئة سائره، فدعا له صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم وليديه فاغفر، أي فأصلح منها ما كان فاسدا. المحقق أن الله سبحانه استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم في صاحب الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفية بنت حيي رضي الله عنه. صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها سبيت من حصن القموص قبل أن تنزل يهود على الصلح، وكانت رضي الله عنها زوجة كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وقد قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدره، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع السبايا جاء دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا نبي الله أعطني جارية من السبي، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنضير لا تصلح إلا لك. كان أبوها ملكا لليهود وكان زوجها ملكا لليهود، قال: فهي لا تصلح إلا لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوه بها، يعني دحية رضي الله عنه، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لدحية: خذ جارية من السبي غيرها. وعرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت فأعتقها وتزوجها وجعل عتاقها صداقها، متفق عليه. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر خرج بصفية معه، قال أنس رضي الله عنه: حتى إذا بلغنا شد الصهباء، والصهباء موضع قريب من خيبر، حلت حلت بفتح الحاء وتجديد اللام أي طهرت من الحيض. حلت صفية رضي الله عنها فدفعها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أم سليم تصنعها، يعني لتحسن القيام بها ولتزينها له عليه الصلاة والسلام وتهيئها له، وأهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم أي زفتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأصبح عروسا بها. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجه صفية رضي الله عنها خضرة، يعني من أثر ضربة أو كدمة، فقال يا صفية ما هذه الخضرة؟ قالت كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق، كان زوجا له وأنا نائمة فرأيت كأن قمرا وقع في حجري. قالت فأخبرته، يعني بتلك الرؤيا، فأخبرته بذلك فلطمني وقال تمنينا ملك يثرب، يعني أول القمر الذي وقع في حجرها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم يجعل ذلك إلا على سبيل حديث النفس، يعني أنها تتمنى ذلك. فقال تمنينا ملك يثرب. قالت صفية رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي، قتل زوجي وأبي وأخي، فما زال صلى الله عليه وسلم يعتذر إلي ويقول إن أباك ألب علي العرب، يعني جمع علي العرب، حيي بن أخطب ذهب إلى قريش وذهب إلى غطفان وجمع الجموع في غزوة الأحزاب، فقال إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل. قالت حتى ذهب ذلك من نفسه. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحب الخلق إليها رضي الله تعالى عنه، حتى إنها في مرض الموت لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت والله يا رسول الله لوددت أن ما بك بي، فتغامزن عليها أمهات المؤمنين، يعني من كان حاضرا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تغامزن بها، يعني لهذه الكلمة كأنها لم تقلها صادقة، فلحظهن النبي صلى الله عليه وسلم فقال قمن فتمضمضن. قلنا من أي شيء يا رسول الله؟ قال مما وقعتن فيه، أما والله إنها لصادقة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال أنس رضي الله عنه فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا قال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا أي بساطا من جلد، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، والرجل يجيء بالأقط. الأقط بفتح الهمزة لبن مجفف يابس. فحاسوا حيشا، الحيش بفتح الحاء خليط السمن والتمر والأقط. فحاسوا حيشا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى في صحيح البخاري عن أنس قال رضي الله عنه وأولم عليها بحيش. قال الحافظ في الفتح لا مخالفة بين قول أنس أولم عليها حيشا وبين قوله أولم عليها التمر والسمن والأقط، لا مخالفة، لأن هذه الأجزاء يعني التمر والسمن والأقط من أجزاء الحيش، يعني جمعت على النطع ثم صارت حيشا. قال أنس رضي الله عنه فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، يعني ما هو التكييف الشرعي لحالتها، هل هي من أمهات المؤمنين تصير زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم أم هي سرية من الشراري؟ إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ أي مهد وذلل، وطأ لها خلفه ومد الحجاب فعرفوا أنه قد تزوجها، فلما أرادت أن تركب أدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه منها لتركب عليها كما في الصحيحين، يعني كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأرض فنزل وجعل رجله على هيئة زاوية قائمة، فأدنى فخذه لكي تجعل رجلها على فخذه من أجل أن تركب في هودجها. فلما أرادت أن تركب أدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه منها لتركب عليها، فأجلت عظمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضع رجلها على فخذه، فوضعت ركبتها على فخذه وركبت رضي الله عنه. حساسية وعواطف من النوع الراقي لا يخرج إلا من نفوس صافية لا تصنع فيها، لكل مقامه ولكل منزلته، وتأتي عفوا بلا تكلف ولا تصنع ولا تزيد. فأجلت رسول الله أن تضع رجلها على فخذه، فوضعت ركبتها على فخذه وركبت رضي الله عنه. في رواية أخرى في صحيح البخاري قال أنس رضي الله عنه: فكنت أراه يحوي أن يدير كساء حول سنام البعير ثم يركبه ليحفظ راكبها من السقوط ويستريح بالاستناد إليه، فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو بكساء ثم يردفها وراءه. فخرجه البخاري. وروى الحاكم في المستدرك وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفية بات أبو أيوب رضي الله عنه على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ومع أبي أيوب السيف، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له متعجبا، فقال: يا رسول الله، كانت جارية حديثة عهد بعرس، وكنت قتلت أباها وأخاها وزوجها فلم آمنها عليك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خير. وسيأتي النص أنه قال، وإن كان الذهبي قد قال هذا غريب جدا، أنه قال: خفت أن تغتالك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الذهبي: غريب جدا، وله شويهد من حديث عيسى بن المختار وابن أبي ليلى عن الحكم بن مقشم عن ابن عباس فذكر قريبا منه. وأما غيرته نساء النبي صلى الله عليه وسلم من صفية فكانت معروفة، الغيرة بفتح الغين وسكون الياء مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص. احفظ هذا، الغيرة ما هي؟ الغيرة مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص. لما قدمت صفية رضي الله عنها المدينة كان في أذنيها خرصة من ذهب، فوهبت لفاطمة منها ولنساء معها. كان في أذنيها خرصة من ذهب، القرصة الحلقة الصغيرة من الحلي، وهو من حلي الأذن. هنا مسألة لا بد من الإشارة إليها وتوضيحها بحول الله وقوته، وهي أن حادثة استرجاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفية من دحية الكلبي واصطفائها صلى الله عليه وسلم لنفسه زوجة جعلت بعض مرضى النفوس خاصة أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم، جعلتهم يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما استرجع صفية وتزوجها إلا بدافع رغبة جسدية، بينما الحقيقة التي يؤكدها سياق القصة هي أن الدافع لجعل النبي صلى الله عليه وسلم صفية زوجة له أسمى وأشرف من ذلك، هو أن صفية بنت ملك وزوجة ملك، ومثلها لا يوهب كما توهب السبايا الأخريات. لهذا استرجعها النبي صلى الله عليه وسلم من دحية، مما يدل على الباعث الإنساني النبيل الذي فيه تكريم لهذه السيدة العظيمة في قومها، وذلك حسب القاعدة الإسلامية الشريفة: أكرموا عزيز قوم ذل. وليس أكرم لها وأجبر لخاطرها من أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن تكون مملوكة عند رجل من عامة المسلمين، بل إن هناك ما هو أقوى في الدلالة على أن باعث استرجاع النبي صلى الله عليه وسلم لصفية من دحية الكلبي ليس الرغبة الجسدية كما يدعي مرضى النفوس، وإنما هو أسمى من ذلك وأرفع، وهو مواساة هذه السيدة العظيمة في قومها وإعزازها وتكريمها. الأقوى في الدلالة على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استرجع صفية أعتقها، وبعد أن أصبحت حرة خيرها بين أن تعود معززة مكرمة إلى أهلها اليهود، وبين أن تسلم وتكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم طائعة مختارة، فقذف الله تبارك وتعالى في قلبها الإسلام، فتخلت عن اليهودية باختيارها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت إحدى أمهات المؤمنين، وكانت رضي الله عنها من أطيبهن نفسا وأرجحهن عقلا. روى الواقدي عن أبي بن أبي سبرة عن أبي حرملة عن أخته أم عبد الله عن ابنة أبي القين المزني قالت: كنت آنف صفية من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحدثني عن قومها وما كانت تسمع منهم، ثم ذكرت حديثا طويلا إلى أن قالت: فقالت صفية: فسبيت في حصن النزار قبل أن ينتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكتيبة، والكتيبة هي أحد الأودية في الشطر الثاني من خيبر، فأرسل بي إلى رحله، ثم جاءنا حين أمسى فدعاني، فجئت أنا مقنعة حيية، فجلست بين يديه، فقال: إن أقمت على دينك لم أكرهك، وإن اخترت الله ورسوله فهو خير لك. قالت: أختار الله ورسوله والإسلام، فأعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجني. وعن صفية رضي الله عنها أنها قالت: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من أحد أكره إلي منه، قتل أبي وزوجي وقومي، فقال: يا صفية، أما إني أعتذر إليك مما صنعت بقومك، إن قومك صنعوا كذا وكذا، وأخذ يعدد الأسباب التي حملته على أن يفعل بهم ما فعل. قال صفية: ما زال يعتذر إلي حتى ذهب ذلك بالنفس، فما قمت من مقعدي ومن الناس أحد أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: ما رأيت أحدا قط أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن باعث استرجاع صفية من دحية الكلبي باعثا إنسانيا شريفا ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حررها من رق الأسر بين أن تعود إلى أهلها حرة معززة مكرمة، وبين أن يتزوجها لتكون إحدى أمهات المؤمنين. لو أراد صلى الله عليه وسلم لتعلم مدى المغالطات التي يأخذ بها أولئك الشياطين في محاولة التأثير على الأغمار الأغرار والجهلاء من الذين لا علم عندهم حتى يسيئوا ظنهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم وبالإسلام العظيم. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أخذها لنفسه جارية سرية لفعل، ولا يمكن أن يجد طاعن أي مجال للطعن في تصرفها، أن يأخذها جارية سرية له. هذا هو القانون الذي كان معمولا به، لم يكن لأحد أبدا مدخل للاعتراض عليه إذا فعل ذلك. أفبعد أن خيره فاختارت وكرمها وعززها وجعلها من نسائه صلى الله عليه وسلم وأمامه أن تكون في الرق، أن تكون سبية وأن تكون سرية، فرفعها عن هذا كله صلى الله عليه وآله وسلم وجعلها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، يأتي فيقول قائل إن ذلك كان لباعث ولباعث، كان يأخذه سرية له من البداية. ولا يمكن أن يجد طاعن مجالا للطعن في تصرفه صلى الله عليه وسلم، لأن قوانين الحرب المتفق عليها بين جميع الأمم والشعوب والتي عمل بها الإسلام وطبقها كعمل حربي مقابل في ذلك العصر كانت تبيح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعامل صفية كنوع من الرقيق فيتخذها لنفسه جارية دونما أخذ موافقتها، لأنها أسيرة حرب تعتبر مملوكة بموجب قانون الحرب الدولي المعمول به في ذلك العصر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكريما لهذه السيدة العظيمة في قومها أبى إلا أن يخصها من بين جميع السبايا بإعطائها مطلق الحرية في أن تختار أي السبيلين تريد بمحض إرادته، العودة إلى عشيرتها مع البقاء على دينها، أو الدخول في الإسلام لتكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق بينها وبين ابنة أبي بكر الصديق في الحقوق والواجبات، فاختارت الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعض اختيارها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في إكرام صفية رضي الله عنها ويراعي شعورها لعلمه بما هي عليه من حساسية وشعور مرهف كامرأة عزيزة في قومها فقدت الوالد والزوج، كلاهما كان ملكا على قومه. كانت صفية نفسها تتحدث عن هذه المعاملة النبيلة والمواساة النابعة من أشرف قلب، قالت: كنت ألقى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحذفت المفعول به رضي الله تعالى عنها إكراما لهن وأيضا تهويلا لما كانت تلقاه. كنت ألقى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفخرن علي يقولن يا ابنة اليهودي، وكنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يلطف بي ويكرمني، فدخل علي يوما وأنا أبكي فقال: ما لك؟ فقلت: أزواجك يفخرن علي ويقولن يا ابنة اليهودي. قالت: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب، ثم قال: إذا قالوا لك أو فاخروك فقولي أبي هارون عمي موسى. قال صاحب كتاب سلط النجوم العوالي مضيفا إلى البواعث التي مر ذكرها باعثا آخر: إن صفية بنت حيي بن أخطب هي بنت ملك وزوجة ملك من ملوك اليهود، وليست ممن توهب لدحية لكثرة من كان من الصحابة كدحية وفوقه، ولقلة من كان في السبي كصفية في نفاستها، فلو خصه بها لأمكن تغيير خاطر بعضهم، فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه، فإن في ذلك رضا للجميع. وجه وجيه. ثم إننا إذا نظرنا بعين الإنصاف وجدنا من خلال تصرفات سادات المسلمين وقادتهم أن إكرام العزيز خاصة العنصر النسائي الذي ذل بعد عزة وانخفض بعد رفعة، لوجدنا أن هذا خلق إسلامي أصيل سار عليه صاحب الرسالة العظمى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بعده سار عليه الخلفاء الراشدون والأئمة والحكام المهتدون. لعل من أبرز ما يؤكد تغلغل هذا الخلق النبيل في نفوس الفاتحين المسلمين بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم اقتداء به تلك المعاملة النبيلة التي عامل بها الفاروق رضي الله عنه بتوصية من مستشاره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عامل بتلك المعاملة الكريمة بنات كسرى الثلاث اللواتي وقعن سبايا في يد الجيش الإسلامي المنتصر في بلاد الفرس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذكر المؤرخون أن الجيش الإسلامي بعد استيلائه على مملكة فارس أحضر إلى المدينة سبايا كثيرات من بنات الفرس، وكان بينهن ثلاث من بنات الملك كسرى يزدجر، فأمر الخليفة الفاروق ببيعهن في المزاد العلني مع جملة السبايا. فقال علي رضي الله عنه لافتا نظر الخليفة إلى أنه ينبغي معاملتهن معاملة خاصة لأنهن بنات ملك، حيث قال إن بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهن من بنات السوق. لما استشاره الفاروق قائلا كيف تكون معاملتهن، قال يقومن، يعني ينظر في ثمن الواحدة منهن، ومهما بلغ ثمنهن قام به من يختارهن. فاستصوب الفاروق رأي علي فقومن، فاشتراهن علي رضي الله عنه ثم أعتقهن، فزوج إحداهن ابنه الحسين، وزوج الثانية محمد بن أبي بكر الصديق، وزوج الثالثة عبد الله بن عمر بن الخطاب، وذلك تكريما لهن وجبرا لخواطرهن، لأنهن عزيزات ذللن بعد عزة الملك، وقد سعدن بهذا الزواج سعادة أنستهن مآسي الماضي. وقد أنجب الحسين بن علي من ابنة كسرى ابنه عليا الملقب بزين العابدين. فجميع فروع الدوحة الهاشمية الكريمة بعد علي بن الحسين أنجبتهم ابنة الملك كسرى. ولهذا لما تجادل هشام بن عبد الملك وزيد بن علي بن الحسين حول مطالبة زيد بالخلافة قال له هشام كيف تطمع أن تكون خليفة وأنت ابن أمة، لأنها سبيت وبيعت واشتراها علي واعتقها. فقال له كيف تطمع أن تكون خليفة وأنت ابن أمة، فقال زيد لقد نال ابن أمة ما هو أعلى من الخلافة النبوة، نالها إسماعيل وهو ابن أمة. فأفحم هشاما فلم يتكلم. وهكذا يتضح لنا نبل القصد وشرف الغاية في كل عمل يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمله صحابته الكرام، كما ينكشف أمام أضواء هذه الحقيقة المشرقة الناصعة خبث نيات وسوء مقاصد الذين يفسرون تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية ذلك التفسير الذي يقصدون به الطعن في مقام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر كيف أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت ملك اليهود ومنحها مطلق الحرية لأن تبقى على دينها وتعود إلى عشيرتها اليهود، وبين أن تدخل في الإسلام وتكون زوجة له. ثم انظر كيف أكرم علي بن أبي طالب بنات الملك كسرى حيث أعتقهن وزوجهن أبناء أرفع الناس منزلة بعد رسول الله، ومن هم في نظر بنات كسرى من الناحية الاجتماعية في درجة أبناء الملوك، علي بن الحسين، عبد الله بن عمر، محمد بن أبي بكر، كلهم أبناء خلفاء، والخلفاء من زاوية النظرة الكسروية هم الملوك. فهل يفهم الحاقدون على الإسلام ونبي الإسلام وخلفاء الإسلام هذه الحقائق المشرقة والمقاصد النبيلة الشامية التي يحاولون طمسها بألوان قاتمة كالحة من الشكوك الباغية الظالمة، والذين يهينون أمثال هؤلاء إذا ما أخنى عليهن الدهر بقدر الله جل وعلا، فهؤلاء يصدرون عن انحطاط في أنفسهم وتدن في مقدرات قلوبهم. هؤلاء لم ينالوا، لا أقول مما يتعلق بكرم الديانة ومروءة النفس قصرا أوفى، وإنما أقول إن هؤلاء لم ينالوا من الإنسانية قصة أدنى، لأن هؤلاء كما وقع لبعض من أذله الله تبارك وتعالى ظاهرا بعقب ما سمي بالربيع العربي، أهانوهم إهانات بالغة، ولو كان هؤلاء كما يدعون لما خرجوا نصرة للدين لما صنعوا ذلك، لأن المرأة يتعطف حينئذ وقد ملت، يتعطف عند القدرة عن إنفاذ الوعيد، وإنما يعفو ويصفح أو على الأقل يعامل معاملة كريمة وإن كان فيها القصاص، ولكن يعامل معاملة كريمة. هذه النفوس الإنسانية خلقها الله نفوسا سوية، خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين، ودخلت عليهم عوامل التدني والانحطاط، فصار بعضهم أخص من الحيوان البهيم، لأن الحيوان البهيم محكوم بغرائزه، يأكل ليشبع ولا يعتدي. الوحوش في الغابات لا تقتل لمجرد القتل، ليس عندها شهوة إراقة الدماء، لا، وإنما تأكل لتعيش، وقد جعل الله غذاءها فيما تأكله، فالبشر لما يقتلون لأي سبب؟ ويلغ الواحد منهم في الدماء ولوغ الكلب في الإناء لما؟ لأي سبب؟ وهو لا يحيا على سفك الدماء أصلا، وأما الوحوش فتحيا عليه، الوحوش تعيش على أكل فرائسها على قتلها والتهامها. ومن حكمة الله جل وعلا أن هذه الوحوش جميعها تزفف أولا على فرائسها، لا تأكلها حية سوى الضبع، والحيوان الوحيد الذي يأكل فريسته حية لا يبالي، وأما سائر الحيوانات المفترسة فإنها تقتل فرائسها بدءا ثم تأكله، سوى الضبع فإنه يلتهم فريسته وهي حية، وما أشبه الكثير من الناس بالضباع، بل هم أخص وأحط من الضباع. ومن العجيب أيضا أن هذه الضباع مع ما هي عليه من هذا الخلق الكريه هي أيضا كريهة في رائحتها، فالضباع من أنتن المخلوقات رائحة، ومن أنتن المخلوقات وأحطها عملا، إلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. كانت صفية رضي الله عنها شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين وحلم ووقار، حتى إن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أخذتهن الغيرة منها، أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، أخذت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته، فقلت: يا رسول الله ما كفارته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إناء كإناء وطعام كطعام. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية رضي الله عنها أن حفصة رضي الله عنها قالت: ابنة يهودي. فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما شأنك؟ هذه رواية أحمد في المسند. رواية ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت لي حفصة: إني ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ابنة نبي، وإن عمك نبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لحفصة: اتق الله يا حفصة. كان عمر صفية رضي الله عنها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 سنة، وتوفيت صفية رضي الله عنها 50 من الهجرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ودفنت بالبقيع رضي الله تعالى عنها. ويأتي بعض أيضا مما وقع في غزوة خيبر قصة الشاة المسمومة التي قدمت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقصد أن يأكل منها فيموت، كما صنعت ذلك زينب بنت الحارث امرأة سلان بن مشكم وأخت مرحب، فقدمت شاة مصلية أي مشوية للنبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي إن شاء الله جل وعلا وبحوله وقوته ما يتعلق بذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.